الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة من برنامج وصايا، والتي نخصص الحديث فيها عن أمر عظيم ووصية عظيمة أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، ألا وهي التقوى. هذه الوصية التي تكرر ذكرها في القرآن والسنة ونحتاج إليها في جميع شؤوننا وأعمالنا وحياتنا، هي الوصية الجامعة المانعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية لمن قبلنا، كما أنها وصية لنا من الله سبحانه وتعالى أن نتقي الله. ودائما نسمع في حياتنا وفي تداولاتنا بيننا قولة اتق الله، فما معنى وما مفهوم هذه التقوى؟ ومتى تكون أنت متقي لله سبحانه وتعالى؟ التقوى أيها الإخوة والأخوات أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرفها السلف الصالح بتعريفات كثيرة، ومن أشهرها ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى، وبهذه الكلمات الجامعة التي تبين حقيقتها. وذكرها أيضا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: أن يطاع فلا يعصى، يعني تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وجاء عن طلق بن حبيب أنه قال في التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. سأل أبو هريرة رضي الله عنه، سأل أبا هريرة رجل فقال: ما التقوى؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: هل مشيت بأرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا عملت؟ قال: اتقيت وشمرت ثيابي. قال: هذه هي التقوى، يعني تشمر ثيابك، تخشى الشوك، تتقي الشوك، فأنت هذا، يعني هذا تصوير لتقوى الله عز وجل. وقد صور هذا المعنى الشاعر بقوله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى أن تتقي الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات. هذه هي حقيقة التقوى. قد أمر الله عز وجل بها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: اتقوا الله ما استطعتم. وأمر عباده المؤمنين ووعد المتقين بالجنة. من ثمرات ومن أعظم ثمرات التقوى الجنة. قال سبحانه وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين الذين، ثم يذكر صفات المتقين، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فهذه بعض صفات المتقين الذين وعدهم الله بالجنة. التقوى أيها الإخوة سبب لتفريج الكروب وسبب للأرزاق، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات التي تحصل من أعظم أسبابها التقوى، والأرزاق من أعظم ما يجلبها التقوى، كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأرزاق تأتيك من حيث لا تحتسب إذا اتقيت الله عز وجل، إذا اتقيت الله وتفرج همومك وكروبك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبالتقوى تيسر الأمور، تفرج الهموم، تكشف الكروب. بالتقوى تحصل لك السكينة والطمأنينة والسعادة. فأهل التقوى أوسع الناس صدرا وأوسعهم بالا وأشرحهم صدرا، وتجد عندهم من تيسير الأمور وإزالة الهموم الشيء الكثير. هذه نعمة أيها الإخوة، وهذه هي السعادة. السعادة بتقوى الله سبحانه وتعالى، السعادة بتقوى الله. بقدر ما يكون عندك من التقى تحصل لك السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فبالتقوى ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتمحى الخطيئات. أهل التقوى هم أهل الإيمان، أهل الإحسان. المتقي أيها الإخوة هو إنسان يخشى الله، لا يخدع، لا يكذب، لا يخون، لا يغش. المتقي يحبه الناس، يأمنون جانبه، يحبون أن يتعاملوا معه، لأنه عنده رقابة في نفسه، يراقب الله سبحانه وتعالى، يتقي الله في أعماله، يتقي الله في أقواله، يتقي الله في عهوده ومواثيقه، يتقي الله في حقوق الناس. المتقي لله عز وجل لا يغبط الناس ولا يأخذ حقوقهم، بل إنه يحسن إليهم، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيجازيه وسيكافئه، لأنه بالتقوى تحصل له الحسنات وتعلو به الدرجات ويدخله الله عز وجل الجنات. هذه التقوى أيها الإخوة التي ذكرنا جزءا من كلام السلف فيها، تحتم على المؤمن أن يعمر قلبه بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون بزيادة الإيمان، وبقدر ما عندك من الإيمان ومن الأعمال الصالحة تكون تقواك لله سبحانه وتعالى. وبقدر ما عندك من التقوى يحفظك الله عز وجل من الشيطان. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأهل التقوى هم الذين يبتعدون عن الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أهل التقوى إذا أتاهم الطائف هذا يتذكر فيبصر فيبتعد عن عن عن مسالك الشيطان ومسالك الغواية. لكن الذي لا يتقي الله عز وجل تجده هو العوبة في يد الشيطان. المتقي أيها الإخوة ليس معصوما، قد يقع في خطيئة، قد يقع في معصية، ولكنه يعني يمتاز عن غيره بأنه لا يصر، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، لا يصر على ذنبه، لا يصر على خطيئته، يرجع ويتوب ويستغفر. فهذه هي التقوى التي نحتاج أن نعمر قلوبنا بها، نحتاج أن نربي أنفسنا عليها. أهل التقوى هم الذين يخافون الله. كان أحدهم إذا قيل له اتق الله، إذا قيل له اتق الله ينتفض، يعرف أن هذه الكلمة لها وزن. أما الغافلون المعرضون فقد ذكر الله عز وجل موقفهم من هذا، فقال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بعض الناس إذا قلت له اتق الله تأخذ العزة بالإثم، لا يتق الله عز وجل، أو ربما يقول لك أنا متق الله قبل أن أراك، أو أنا أتراني من غير متقي أو نحو ذلك، فهذا الشخص مغرور. فأنت إذا قيلك اتق الله عليك أن تقول اللهم اجعلنا من المتقين، وتشكر من يذكرك بتقوى الله عز وجل، لأنك تتطلع إلى هذا الأمر، ولأنك تجاهد نفسك، ولأنك لست معصوما من الخطأ ومن التقصير في حق الله عز وجل. فأهل الإيمان هم الذين يعني يحرصون على تمثل هذا الخلق وهذه الدرجة العالية من الإيمان بفعل الطاعات، الإكثار من الطاعات، البعد عن المعاصي والسيئات. فبهذا يكونون من أهل السعادة ومن أهل الخشية، ويحرصون على أن يقوموا بأعمالهم على أفضل وجهة، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي يراقبهم، وأن الله رقيبهم، وأن الله حسيبهم، فهم لا يحتاجون إلى أن يراقبهم أناس. أما أهل النفاق والعياذ بالله فإنهم يراقبون الناس ولا يراقبون الله، كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالمؤمن الذي يتقي الله عز وجل لا يحتاج إلى رقابة من الناس، هو يقوم بعمله على أكمل وجه، سواء في حقوق الله عز وجل أو حقوق الناس. أما غير المتقي فإنه إنما يراقب الناس ويراقب من يقوم عليه ويخشى عقوبة الناس، ولكنه لا يخشى عقوبة الله. هؤلاء هم المنحرفون. أما أهل الإيمان فإنهم لهم وازع إيماني يحثهم على القيام بالواجبات والإعراض عن السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يوفقنا لخير الأعمال والأقوال، وأن يجنب عنا سيئها، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا